أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

فلما

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.